كجاري شباني ولي استعمل بشوار زيد بيا الدار بالحسان كرمني ولا تكتر هدرا زيد كجاري شباني ولي استعمل بشوار زيد بيا الدار بالحسان كرمني ولا طار زيد بيا من غير شوار كان كنتي جيد وكريم لا تدير معايا صرف البخال ارفع بيا يجزيك خير ربي لاني سامع الخبر الي قالوا لي كرمني في حق الجورا ودير ما قال الله وصاك عن الضيف تكرمو والجار بربيه وبالا واللي بخيل ربي دمو عايش بالمكر وجهالة لا بو يكرم ولا عمو البخل في حق سلالة واللي كريم ربي كرمو واللي كريم ربي كرمو كتبوا فلان الفضالة ناس الحسان تعرفوا صفي مولوع بالزرادي دايم في كل يوم نحب الزردة لو تكون في بغداد قريبا نقول وكتيري لا كانت عند واحد مثلك وافي كريم جيب صبار بر يرفد بالعار في متاعو يصبر ودار باب القهران زيد فيا الدار سريع كنتايك بالطار يجزيك القهار لا تخاف ولا تدهش ما تقيس كعطران قول بيك هلا ومرحبا وعز في كل نهار تفضل بلا تكسار فرش القبة واعمل فيه وسطها صفران ولدي ليك نقول تحضرهم بغير افتخار من نعايم تذكار باش نفخر ونصول بجهدك على الحضران تلقى داري شمعي ونستعمل بشوار زيد بيا الدار تذكرني ولا تهدرا هات لي في الاول تكسو وبالك بيديك تمسو يكون في شي تبصيل كبير بالزباد يا راوي وعمل عليه غنمي بخضاري رايقان في سام دير كفاية من الزبيب ولوز وبصلة كداك شفا بفراخ من الحمام مردومة وسخونة مع الشارية للغاها عشق والروز يطيب مليح بالحليب الصافي ورا من الفدا والشربة تكون راوية وسخونة ويلا دخلت وسط القبة عرات وجنك وصحونة ليا تقول كون مرحبا هات البساط للمحسونة اللوز في وسطها ينبى وكداك بالسمن مدهونة ومحنشة نحب برغدة تكون رايقة متقونة وصحون جيب لي من بغرير وكداك سير للشفاج الوافين تجيب 10 كيلو تكون بالسمن والعسل ومخرقة وشباكية وحدا نديرها متنية في كل جيه والمقروط الباهي ورز القاضي كعب غزال والكعك وميام الغريبة تقبل الفطار والمرق بالبزار جيب خبز سني بالصافي يعجب نظران هات لي كباب المغدور ضبط في اللي غدار فيه بيض وطعمار كداك جيب المشوي بيقانتو معطبران من الكفتة وجد ليا 100 صيغة للنار كذلك الدير كوار بالفلاسل ويكونوا في طواجن كتران. هات القليه مصحونا نزوق بالبلار كاكل الافكار والخليع المقيوم تري هذه الفرا ديك داري شتهي وليت تعمل بوار ديك ديا وطار تذكرني واجنا الاشكال من الحن الغني يقذال دير طاجين مخضر يا البيب بالزيتون وليمون ودير واحد بمروزية مع البطاطا والفتولبيا والملوخية وكباب الكرنب وبود نجال والطماطم والقرعة والقيم وشفرج المقلين مع التنارية وكذلك الشواية يعجبني منه خروف جيد معمر واخر بعد منه يعني في الفران طاب محمر 50 راس بها نتني والهرق ما عليها نفطر وكذاك جيب لي المأسل نبغي تكون عايق سايق وسط النهار نعطيك خبار جيب قصعات كبار بالتشيشة فرداس يكون فيها كترا بدا سخون حبو يكون في من ويصار كان هطلت المطار قلبي صار معول ما انطيق صغرا هاتلي فول مدنس من هواهيج الافكار ومن لحم القنطار طيبو الباقي تقليد الشهران جيب لي بركوكش بحليب طايبة للمقدار فين فدي والطار من الصغر يعجبني ما صاب عنه صمرا بيبكى داري شمعي ويستعمل شمار بيبكى يا الطار اشتركني ولا خمسين دجاجة ارت بيها نقدي حاجة بنوا عمر لي عشرة وبس من عشرة حمرهم زيد عشرة بالمدنوس والفلافل طيب عشرة مزعفرين ومرق الخرين هات لي يا بيبي والوز بعد منه وفراخ من الحمام 50 زويجة بالتمام طاجين من الزرزور كان حبي وجدال الفطور لا تكون مغشم وغزال طيبة مقيومة هي لا تجيبها توقفتم نوصيت لا تكتر لومة ومية من القنية تقدم تكون بالشحم منعومة ومية من القناف تسلم بها جوارحي منعومة وكذلك الحجل بيهنتم لرنب صورته معلومة تما تجيب 20 من الشابل في الطواجن طابط وخرين كيفها مقلية بها نضرب غلقات شكار لا تحضر لي جار تركني وحدي وصغالي القوال بجهران هات شرغو البوري جيب فارخ من سبع شبار والمرينات دكار سار قايلة مقيومة جيب منها عشرة والقرب والننس اكلوا الديد يصلح الصيار ولي يستنس المحرار كان بيا برد وطعمه دراري طغرا جيب سرديلي نقلا ويتصاب صهد النار لي استعملته خار كون محزوم ومني ليك حق الصخرة ديك داري شبعي وليت عمل شوار ديك بيا البطار ولاتين علاش قالت لبلداتين وطراقد بخلول محمود عالطيفة حضر صفراء من العنب وحمل من دلاح هات بطيخ كبير وما يماتلو من فكوس والينقاص مش ماش مع التفاح من العرصة شامي واللي كان يحضر تلحين ميان حبها قدامي كرموس مصارى والتين رمان لتبيه فعامي برقوق نايلي عنوين في كل يوم قنطار يجي معلوم والطمار قنطارين بن الوان القرقاه مع اللوز والزبيب البيض مع الموز جيب جوز من بلادي الهنود والبلوط وقستان والشراب طيب الحلال جيب القوالب من سكر دير شاي بيه الزهر داخ تمتها نستغفر لله من عطر لساني ونطلب رب لورا يبصعنا الدوام رحمته ونهاية الغاية حفاظي خدها خريدة برز حلول رايقة ونفيسة صعبة الجحيد الدامر وعلم كل دائما يقوى الحرب ساعة البحار بالحسام البطار كان طاح في يدي يتقطع الشفران من ابن علي مسكفيوي في تراج من الفن عبار زار العلي المختار سيدنا محمد الحبيب تاج العطران Ta-da!